لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين

كان من نطفة خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هو الذي أنزل من

أفمن مقصوبا